والموافق ليوم الأحد 14 من محرم 1435 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يفتح علينا بفضله وجوده ورحمته، إنه هو الفتاح العليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بدأنا بالباب الثاني من أبواب هذا الكتاب، ووقفنا على أول آية ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والمؤلف رحمه الله تعالى إنما استفتح بهذه الآية الكريمة لأن إبراهيم عليه السلام قدوة في التوحيد، فقد أكمل حقائق التوحيد رحمه الله وعليه السلام وصلوات الله وسلامه عليه، أكمل حقائق التوحيد فأصبح قدوة للموحدين وصار إمام الحنفاء. والله تعالى يقول عن إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فوصفه بعدة أوصاف. الوصف الأول أنه عليه السلام كان أمة، أنه كان أمة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الأمة القانت، الأمة القانت معلم الخير المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن مسعود أنه قال عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان أمة قانتا لله، فقال له رجل من قبيلة أشجع يقال له فروة ابن نوفل: إنما ذاك إبراهيم. يقول له: إنما ذاك إبراهيم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنا كنا نشبهه بإبراهيم، إنا كنا نشبهه بإبراهيم. وسئل عبد الله عن الأمة فقال: معلم الخير والقانت المطيع لله ورسوله. واختلفت العبارات عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا خلاصة ما جاء عنه رضي الله تعالى عنه: أن الأمة معلم الخير والقانت المطيع لله ورسوله. الوصف الثاني، الوصف الثاني من أوصاف إبراهيم عليه السلام أنه كان حنيفا، أنه كان حنيفا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين: الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه، المقبل على الله المعرض عما سواه. وهنا أسأل في قوله إن إبراهيم كان أمة، أمة قانتا لله حنيفا، في قوله أمة ما الفرق بينه بين الأمة وبين الإمام؟ تقول فلان أمة وتقول فلان إمام، أيهما أبلغ؟ نعم، أمة أو إمام؟ نعم، نعم. الأمة والإمام، الأمة والإمام القدوة، وكل من يؤتم به فيقال له أمة ويقال له إمام. لكن الأمة فيها زيادة معنى، الأمة فيها زيادة معنى، فإنه يدل على جمع صفات الكمال من العلم والعمل والعبادة والأخلاق والجود والكرم، وعليه هذه الصفة الأمة، أو إطلاق لفظ الأمة لا يقال لكل أحد، إنما من جمع هذه الصفات، صفات الكمال، وهم قلائل في كل زمان، لكن لفظة إمام تطلق على كل من كان قدوة وأسوة لغيره. ويقال لإمام المسجد إمام، ويقال لمن كان قدوة لغيره في أي باب من الأبواب إمام، ويقال للعالم إمام، ويقال للحاكم الأعظم إمام، وهكذا. فإطلاقاتها كثيرة، لكن إطلاق الأمة لا يكون إلا على من جمع أطراف صفات الكمال وهم قلائل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل الثاني في هذا الباب، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وغفر لنا ولشيخنا ولسامعنا. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون. ومناسبة ذكر هذه الآية في هذا الباب من جهة أن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين المسارعين للخيرات السابقين إلى رضوانه والجنات بعدة صفات، أعظم هذه الصفات الإخلاص لله تعالى واجتناب الشرك. الإخلاص لله تعالى واجتناب الشرك. قل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى على هذه الآية الكريمة: هذه صفات أهل التوحيد والإيمان، أنهم كانوا موحدين لله مخلصين له خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله، وهو كمال التوحيد. وهذا كمال التوحيد، وهذا كمال التوحيد. ثم بعد ذلك ذكر حديث حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد ابن جبير. اقرأ الحديث. وعن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد ابن جبير فقال لي: أمر الكوكب الذي قضى الدائرة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لبث. قال: ماذا صنعت؟ هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث عظيم اشتمل على جملة من المعاني والمسائل المتعلقة بالتوحيد وغير التوحيد. لعلي أقف على أبرز هذه المسائل من خلال شرح الحديث والكلام عليه. في قوله: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ القائل هنا من؟ القائل هو سعيد بن جبير، القائل هو سعيد بن جبير. فأجابه حسين بن عبد الرحمن بقوله ماذا؟ أنا. قال أنا. هو يسأل يقول: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال أنا. يقول حسين بن عبد الرحمن لسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهما. ثم استدرك حسين بن عبد الرحمن وقال: أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة، وإنما قال ذلك رحمه الله مخافة أن يظن الحاضرون أنه كان يقوم ويرائي بهذا العمل ويذكر هذا العمل أمام هؤلاء الناس، فاستدرك وقال: إنما رأيت النجم لأني كنت قائم. يعني هو أراد أن يدفع عن نفسه إيهام العبادة والتزين، التزين بالعبادة. لكن ليس معناه أنه ينفي أنه قام، لكن هو أراد أن ينفي إيهام أنه كان يتعبد ويتزين بهذه العبادة حرصا على الإخلاص وعدم الرياء، كما كان السلف، فإنهم كانوا على هذا المنهج، يبتعدون عن الرياء ويدققون في هذه المسائل ويجتهدون في تحقيق الإخلاص، فإن هذا ديدا ومنهج لهم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. والحقيقة أن ثمة قصص وأخبار وعجائب عن السلف في إخفاء الأعمال والحرص على عدم ظهورها، فإن هذا من سمتهم ومن هديهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر أبو نعيم في الحلية عن محمد بن واسع أنه قال: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ثم قال: ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي بجانبه. وذكر أيضا إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به، يعني يكتمون الأعمال الصالحة عن أقرب الناس إليهم، يتقصدون إخفاء ذلك لأنهم يطلبون ما عند الله. ثم إن عندهم حذر وخوف شديد من الرياء، ذكر أبو نعيم أيضا في الحلية عن سلام قال: كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة، ولسيما قيام الليل. يعني تلاحظ ويلاحظ الذي يقرأ في كتب السلف أنهم يحرصون على إخفائه، لأنه عبادة عظيمة، من أعظم العبادات المعينة على الإخلاص. قيام الليل من أعظم العبادات المعينة على الإخلاص، لأنه في وقت خفاء لا يعلم بالإنسان حين يقوم إلا الله جل وعلا. وهذا الذي جعل حسين بن عبد الرحمن يستدرك ما ذكره حينما سأل سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنهما. وجاء عن سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخبرتني سرية الربيع بن خثيم قالت: كان عمل الربيع كله سرا، كان عمل الربيع كله سرا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه، يغطيه بثوبه. وذكر حماد بن زيد عن أيوب أنه كان ربما حدث بالحديث فيرق فيلتفت ويتمخط ويقول: ما أشد الزكام، ويقول: ما أشد الزكام، حرصا على ألا يظهر الدمعة ولا يعرف أحد أنه قد تأثر بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان معظما للحديث، من أشهر من وجدت من السلف في تعظيم الحديث، حتى قيل عنه إنه إذا جاء ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يخشون عليه. إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أو ذكره في المجلس يبكي بكاء شديدا حتى كانوا يخافون عليه رضي الله تعالى عنه. وأخرج الخطيب في تاريخ بغداد ومثله ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المنتظم أن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان في سرية في بلاد الروم، كان في سرية في بلاد الروم، فصادفوا العدو. لما التقى الصفان خرج رجل من العدو وطلب المبارزة، طلب المبارزة، فخرج إليه رجل فطارده ساعة حتى طعنه فقتله، الرجل مسلم طعن هذا العدو وقتله، ثم خرج آخر يعني من العدو فطلب المبارزة، فخرج إليه رجل المرة الثانية، خرج إليه رجل قد أخفى نفسه فما زال به ساعة حتى قتله، وكان هذا منه ثلاث مرات من هذا الرجل، وكان قد أخفى نفسه لا يعرفون من هذا الرجل حتى ازدحم عليه الناس. يقول الراوي: فكنت في من ازدحم عليه فإذا هو قد تلثم، قد تلثم وأخفى وجهه كي لا يعرفه أحد. يقول الراوي: فأخذت بطرفه حتى عرفت أنه عبد الله بن مبارك، عرفت أنه عبد الله بن مبارك، فرد عليه عبد الله بن مبارك وقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا، وأنت يا أبا عمرو ممن يشنع علينا، يعني ممن يبرز أعمالنا وممن يتقصد مثل هذا الإظهار، فكأنه يلومه على ذلك. والمقصود إنه هذا الرجل جمع مال العلم والعبادة الشجاعة، الشجاعة، وخاف أن يكون عمله لغير الله تعالى فأخفى ذلك، لأنه أيها الإخوة هذا الموطن على وجه الخصوص، والموطن الثاني أو المقام الثاني مقام العلم، والمقام الثالث مقام قراءة القرآن، زد على ذلك مقام رابع وهو مقام النفقة. هذه المقامات الأربع، هذه المقامات الأربع مظنة وقوع الرياء، مظنة وقوع الرياء، ولهذا جاء التأكيد عليها في حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الروايات في الحديث متعددة، لكن مجموع الروايات تدل على أنها مقامات أربع: مقام العلم، مقام قراءة القرآن، مقام القتال في سبيل الله، والمقام الرابع مقام النفقة. هذه المقامات دقيقة دقيقة جدا. يقرأ الإنسان القرآن أو يطلب العلم أو ينفق أو يكون مبرزا في مقامة القتال على غيره فيسرع إليه الشيطان، يسرع إليه الشيطان كي يفسد عليه العمل. ولهذا كان بعض السلف إذا تلا هذا الحديث أول من سعر به النار يوم القيامة يتأثرون كثيرا. إذا تأثر إذا قرأ الواحد منهم هذا الحديث أو ذكر له هذا الحديث أول من سعر بهم نار يوم القيامة كان بعضهم يبكي ويخاف أنه ينطبق عليه شيء من ذلك، ولا سيما طالب العلم. أيها الأخوة أنتم طلاب علم، جاهد نفسك في الإخلاص، لا بد أن يتسرب إليك شيء من الرياء، فيحتاج إلى شيء من المجاهدة، يحتاج إلى شيء من المدافعة. لا تأمن، لا تأمن، لأن من أمن لا يسلم، بينما من خاف بإذن الله تعالى فإنه حري به أن يسلم وينجو، فعليك أن تخاف. سيتبين هذا أكثر بإذن الله تعالى من خلال ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في منهج السلف في هذه الأبواب وفي هذه المقامات. قوله في هذا الحديث ولكني لدغت، قال ولكني لدغت، اللي يظهر أن اللدغة شديدة، أليس كذلك؟ بدليل ماذا؟ أنه ما نام، أنه ما نام الليل كله، ما نام الليل كله. ولهذا هو بيّن رضي الله تعالى عنه أن هذا هو سبب القيام، أن هذا هو سبب القيام. لكن لا يعني هذا أنه كما ذكرت أنه ليس من أهل القيام، لكنه أراد أن يدفع مظنة أنه من أصحاب القيام. وهكذا كان السلف، كانوا أصحاب قيام ويدفعون عن أنفسهم مظنة أنهم من أهل القيام، وإذا قاموا من الله عليهم بالقيام فإنهم أصحاب خوف. إذا من الله عليهم بالقيام أيضا يكونوا أصحاب خوف، لأنه من الناس من يمن الله عليه بالقيام فيسرع إليه العجب ويسرع إليه الغرور والمنة على الله تعالى بهذا العمل. يأتيه الشيطان ويقول ما شاء الله أنت صاحب قيام، قد اختارك الله واصطفاك وأنت من خيرة الناس. فإذا رأى أحدا من الناس لم يمن الله تعالى عليه بالقيام أو علم ذلك قد يحقره ويحقر عمله، ربما كان هذا الذي لم يقم خير منه، لأنه يأتي بالفرائض والواجبات على وجل وعلى خوف، وهو يأتي بهذه العبادة والسنة مع عجب وإدلاء بالأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. المقصود هنا في قوله ولكني لدغت أن اللدغة كانت شديدة، والتي وهي التي منعته من النوم. قوله ارتقيت، قوله ارتقيت، قال ولكني لدغت، قال فماذا صنعت؟ قلت ارتقيت. ما معنى ارتقيت؟ يعني طلبت الرقية، طلبت الرقية. وجاء في بعض الروايات استرقيت، استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ ما حملك على ذلك؟ ما حملك على إيش؟ على طلب الرقية. ما حملك على طلب الرقية؟ ونستفيد من هذا أنه ينبغي ممن قيل عنده قولا أو ذكر له حكم أن يطلب عليه الدليل، أن يطلب عليه الدليل، فيقول له ما حملك على ذلك؟ ما الذي دفعك إلى هذا الفعل؟ ما حجتك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. العين حق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال العين حق. وجاء في مسند الإمام أحمد بسند منقطع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ويحضر بها الشيطان وحسد ابن آدم، ويحضر بها الشيطان وحسد ابن آدم وحسد ابن آدم. هذا الأثر وإن كان منقطع لكن له ما يؤيده ويشهد له من عموم النصوص الواردة في الباب. فالمقصود هنا أن العين حق، ويسمونها العوام عندنا مشهورة على ألسنة النحاتة، ويقال لها أيضا النفس، وأهل الجنوب يقولون إيش؟ ماذا تقولون؟ لا بعضهم يقول نظر ولا لا، وأنتم ماذا تقولون؟ عين. إذن الأكثر على العين، على أنها عين. على كل حال كل هذه إطلاقات، كلها إطلاقات. أما إطلاق النفس، إطلاق النفس فقد جاء في حديث سهل رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. أما علاج العين، أما علاج العين فيكون بالتالي: أولا الرقية كما تبين في هذا الحديث، اثنين الاستغسال، اثنين الاستغسال. والمراد بالاستغسال أن يؤتى بالعائن أو يطلب من العائن أن يتوضأ، ثم يؤخذ ما تناثر من هذا الماء حينما يتوضأ، ويصب هذا الذي تناثر على المصاب أو يشرب منه فيبرأ غالبا بإذن الله، يبرأ غالبا بإذن الله. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كان شيء سابق القدر، قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، قال وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني طلب منكم الاستغسال فاستغسلوا. هل يجب على العائن الاستغسال؟ هل يجب على العائن أن يغتسل أو لا يجب عليه؟ نعم يجب عليه. نعم وين؟ لأنه فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، فهو أمر. ثانيا أن العين قد يترتب عليها ضرر بالغ وكبير على الإنسان اللي وقعت عليه، بل قد يهلك بسبب ذلك، وهذا يدل على أنه يجب على من كان سببا وهو العائن أن يغتسل له. قال المازري في شرح هذا الحديث وإذا استغسلتم فاغسلوا هذا أمر وجوب، ويجبر العائن على الوضوء، ويجبر العائن على الوضوء على الصحيح. هذا يدل على أنه يجب على العائن أن يستغسل، وإذا رفض وأبى فإنه يجبر بأي طريقة، لكن يحسن أن تكون البداية بالرفق معه، فإذا أصر وامتنع، أصر على الامتناع ورفض، فإنه يلجأ بعد ذلك إلى استعمال الشدة، ولو يعني لجأ إلى المسؤول أو الحاكم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن جماعة من السلف أنهم يرون أن من ثبت أنه صاحب عين ويضر الناس أنه يجب أن يسجن حتى يموت، يجب أن يسجن حتى يموت. ولعل هذا في الإنسان الذي يعني يصيب الناس بالعين ويتساهل بذلك ولا يبالي بذلك. أما الإنسان الذي يتحرز ويذكر الله ويحرص على ألا يضر مسلما ويجتهد في ذلك قدر ما يستطيع، فهذا ربما لا ينطبق عليه الكلام، يعني كلام السلف في أنه يسجن، إنما الذي يسجن المتمرد الذي يتقصد أذى المسلمين، فهذا في الحقيقة يضر كثيرا. وفي قصص غريبة وعجيبة في هذا الباب. حدثني أحد الأخوة يقول أني كنت في مناسبة من المناسبات فرأيت أحد الشبان كبار السن وإذا به لا يفتر عن الذكر، إذا به لا يفتر عن الذكر وينزل رأسه. يقول فجرى الحديث بينه وبينه وغبطت على كثرة الذكر، فقال يا وليدي أنت ما تدري، يا وليدي أنت ما تدري، أنا لو ما أذكر الله والله هؤلاء الذين أمامي إني لا أضرهم، وأعرف من نفسي هذا. يقول أعرف من نفسي هذا. والناس يتفوتون في هذا الباب أيها الإخوة. ومن عوفي فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله. ثم إنه العين ليس كما يظنه كثير من الناس، إنه العين لا يتصف بذلك إلا من كان يعني إيش؟ من كان فاسقا أو سيئا أو كان يعني قاصدا للأذى. قد يكون الإنسان في خير، قد يكون في دين ومصاب بذلك ومبتلى بذلك، بدليل إيش؟ الصحابي الذي عانى الصحابي، وهو من؟ تعرفون اسمه؟ نعم؟ لا سهل، هذا المعيون عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه ممن ابتلي بذلك. ولهذا لما رأى سهل، وسهل ابن حنيف رضي الله تعالى عنه كان جميلا، فلما رآه عامر بن ربيعة قال ما رأيت مخبأة كاليوم، ما رأيت مخبأة كاليوم. وش يقصد بهذا الكلام؟ نعم، اي يعني يشبه سهل بالمرأة الفتاة المقبلة على الزواج، لأنها كانت تخبأ كما هي عادة العرب، فهو يشبه سهل بها. فلذلك ما لبث سهل رضي الله تعالى عنه أن لبط، سقط مباشرة بعد هذه الكلمة، سقط رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى أن بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرشد عامر وقال له هلا بركت عليه، قال هلا بركت عليه، فبرك عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليه، فقام سهل كأنما نشط من عقال، مباشرة قام بعدما برك عليه. سبحان الله، والله على كل شيء قدير. والمقصود أيها الإخوة أن مما يوصى به في هذا الباب، إذا رأى الإنسان ما يعجبه من أخيه المسلم أن يبرك عليه. عود نفسك إذا رأيت من أخيك المسلم ما يعجبك فقل بارك الله عليه، أو قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما جاء هذا في الآية الكريمة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعلى هذا ما هو المشروع حينما يرى المسلم ما يعجبه من أخيه المسلم؟ نعم، يقول بارك الله عليك، هذا الأول. اثنين، أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الناس يقولون هلل ولا لا؟ مشهور يقولون هلل يعني قل لا إله إلا الله. لعله هذا لا بأس به، ولكن لم أجد أنا دليل بخصوص هذه المسألة، إنما الذي جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا بركت عليه. ثانيا الآية الكريمة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم أكمل يعني هذه المسألة، مسألة العين لأهميتها في الحديث عن الرقية، في الحديث عن الرقية وأنها من أعظم ما ينفع في العين. وقد تبين هذا من خلال يعني هذا الحديث الذي معنا. ومما ينفع أيضا، مما ينفع أيضا في الرقية بإذن الله تعالى، خلط بعض التراب مع الريق عند الرقية، وهذا ثابت في صحيح مسلم: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. ومما ينفع في هذا الباب ومن كيفيات وصفات الرقية النفث أو التفل، يعني بمعنى عندنا الرقية المجردة يعني مجرد القراءة، اثنين مع الرقية خلط التراب، يعني خلط التراب بعض التراب مع الريق كما سبق عند الرقية، ثلاثة التفل، ثلاثة التفل، أربعة النفث. ما الفرق بين النفث والتفل؟ نعم، صحيح، أيهما الذي بدون ريق؟ نعم النفث، أما التفل فيكون بشيء بسيط من الريق، فهذا مما ينفع وما جاءت به الأدلة. خامسا أو لا، رقم خمسة، لا خمسة الظاهر، ستة، اختلفتم، نعيد أعد الرقية، يعني الرقية مجردة، اثنين، نعم نسمع وناجنا، ارفع صوت، الاستغسال، طيب الاستغسال، نعم خلط بعض التراب مع الريق، رابعا التفل، خامسا النفث، هذا جيد. وسادسا مسح الجسد باليد، مسح الجسد باليد حين الرقية. وسابعا الرقية في الماء، الرقية في الماء ثم شربه أو الاغتسال به، فهذا مما ينفع بإذن الله تعالى في دفع العين. قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى ما هي؟ الحمى، نعم تفضل. الحمى كما يقول أهل العلم كل هامة من الهوام تحمل سما، تحمل سما كالحية والعقرب ونحو ذلك. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، قال: عرضت علي الأمم. من العارض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي عرض عليه. والظاهر أن هذا في المنام، الظاهر أن هذا العرض في المنام. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. يقول سليمان آل الشيخ رحمه الله معلقا فيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم، وليس كذلك، بل الواجب اتباع الكتاب والسنة مع من كان وأين كان، مع من كان وأين كان. لاحظوا أيها الإخوة، لاحظوا الفائدة الجليلة: والنبي وليس معه أحد، يبلغ ويدعو إلى الله ويجتهد في تبليغ هذا الدين، ونبي، ما ظنك بالنبي؟ هل سيقصر في الدعوة تبلغ الرسالة؟ ما ظنك؟ لن يقصر، ومع ذلك ما يستجيب له أحد. لا يسمع له أحد، والنبي وليس معه أحد. وهذا يؤكد أن دور الداعية إلى الله والعالم البلاغ، بلغ، والتوفيق والهداية بيد الله ليست بيدك. الذي عليك شيء وهو البلاغ والتبليغ، والباقي على الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى لنبيه: إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. هذا هو دورك، وهذا واجبك، وهذه وظيفتك. وأتباعه من بعده من العلماء والدعاة إلى الله تعالى هم هكذا، دورهم ووظيفتهم البلاغ والتبليغ والاجتهاد في ذلك، والواجب عليهم هو هذا. أما الهداية فهي بيد الله، فقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم جهدا كبيرا في دعوة عمه أبي طالب، ومع ذلك ما كتب الله له هداية، ما كتب الله تعالى له هداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله إيش يهدي من يشاء، فالله هو الهادي. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والذي يؤكد عليه أيضا هنا أيها الإخوة ما أشار إليه الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، سليمان آل الشيخ، أنه ليس العبرة بالكثرة، وليس الحق مربوطا بالكثرة، بل الأدلة تدل على أن الحق دائما مع من؟ مع القلة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وما أكثر الناس، نعم، ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يعلمون، لا يفقهون. وهكذا في جملة من الآيات القرآنية التي تدل على هذا المعنى، وتربي المسلم على أنه لا ينظر إلى الكثرة، لا ينظر أبدا إلى الكثرة، بل ينظر إلى ما يرضي الله وما فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم، إذ رفع لي سواد عظيم. المراد بالسواد الأشخاص، المراد بالسواد الأشخاص. ولهذا يقال: ما رأيت سواده، يعني شخصه. وجاء في حديث ابن مسعود في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. ورواية أحمد: فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل: أرضيت يا محمد؟ قلت: نعم أي رب. وهذا موقف عظيم، يرضي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقول له: أرضيت يا محمد؟ أرضيت يا محمد؟ قلت: نعم أي رب. فأسأل الله سبحانه وتعالى بجوده وكرمه وفضله أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا في هذه الدنيا لاتباع سنته، وأن يحشرنا في الآخرة في زمرته، اللهم آمين. وهنا إشكال أيها الإخوة عرضه جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام الإسماعيلي، فإنه مما لا يخفى عليكم أيها الإخوة أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغير الصحيحين أن سيما هذه الأمة ماذا؟ الوضوء. سيما هذه الأمة الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيما ليست لأحد غيرهم، يقصد الوضوء. وكذلك في حديث أبي هريرة حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم غر محجلون من آثار الوضوء. إنهم غر محجلون من آثار الوضوء. ولعل الإشكال اتضح هنا، أليس كذلك؟ أو لم يتضح لكم الإشكال بعد؟ من يوضح الإشكال لنصل بعد ذلك إلى الجواب؟ أبو أيمن تفضل. يعني لم يتبين النبي صلى الله عليه وسلم أمته، بل لما رأى أمة موسى ظن أنها أمته، فلم يتبين أمته صلى الله عليه وسلم، مع أنه الحديث اللي معنا هذه في أثر الوضوء تدل على أنها سيمة وعلامة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا هو الإشكال، والجواب عند أبي عبد الرحمن. صحيح، هو بالنسبة للكثرة الكاثرة إذا كانت من بعيد لا يمكن الإنسان أن يميزها، لا يمكن أن يميز الأعيان إذا كانوا يعني بكثرة كاثرة ومن بعيد، إنما التمييز حينما يكون من قريب، وهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم في التوفيق بين الحديث الذي معنا والحديث الذي جاءت في أن سيمة هذه الأمة الوضوء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم من بعيد لم يميزهم، لكن يكون التمييز حينما يكونوا قريبين منه وتكون عليهم هذه العلامة بارزة التي هي علامة الوضوء، وهذا من خصائص هذه الأمة المباركة. صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا، ومعهم سبعون ألفا. جاء وصفهم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وفي الصحيحين أيضا: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة. ثم قال: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يعذبون ولا يحاسبون، كرامة لهم من باب الإكرام لهم. وظاهر هذا والله تعالى أعلم كما بين هذا جماعة من أهل العلم ومن شيخنا الشيخ بن عثيمين أن ذلك شامل لوجودهم في قبورهم وبعد قبورهم، يعني يسلمون من العذاب والمحاسبة والحساب في قبورهم وفي عرصات القيامة، وإن لم يأتي نص في هذا، لكن هو الظاهر من هذا الحديث، لأن دار الآخرة أولها البرزخ وما قبل ذلك الدنيا، فلهذا الأقرب الله تعالى أعلم أنهم يسلمون من ذلك في قبورهم وبعد قيامهم من قبورهم في عرصات القيامة. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، خاض الناس في أولئك، يعني هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بدأوا يتحدثون ويتكلمون: من هؤلاء؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا، كل واحد يذكر قول وكل واحد يذكر رأي، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة، والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. إذن نستفيد من هذا أنه لا مانع من النقاش في المسائل العلمية، بل إن هذا مما يثري العلم ويفتح ويفتق الأذهان. وكان هذا مشهورا عند السلف والأئمة والعلماء، لديهم مجالس تعرف بمجالس المناظرة، يجتمعون فيناظر بعضهم بعضا، لكن رائدهم الوصول للحق، ينشدون معرفة الحق لا الانتصار للرأي، الانتصار للنفس، لأنه في كثير من هذه المناقشات